سالم، سالم حديث سالم في رضا حديث مولى أبي حليفة. هنا اختلف العلماء، ولكن بحثت عنه وسألت شيخي ابن عثيمين وحاولت أسأل الشيخ عبد العزيز، كلهم يقول الشيخ عبد العزيز يذهب مذهب الجمهور، يقول النسخ أو التخصيص، وما في دلالة على النسخ والتخصيص. قول الجمهور. ايش سأل ابن تيمية؟ ابن تيمية فتاوى ما سألته. الله يبارك فيك. والله صحيح، يعني حاول أبحث في الكتب ما أدري. لا فعلا ما لك عن جد. نعم. سألوه يقول لك هذه ليست خاصة. نعم. ولا هي عامة. نعم. لأن العامة لا رضا إلا في حولين. نعم. هذه قاعدة عامة. نعم. لكن الحادثة هذه أيضا ليست خاصة، وأم المؤمنين هكذا تقول سيدة عائشة، وشيخ الإسلام هكذا يقول، وأنا أقول هم القوم لا يشقى جليسهم. طيب بارك الله. التخصيص، يقول التخصيص من أين نأخذ التخصيص؟ من القاعدة. هم يعني يقولون أن القاعدة أنه لا رضا إلا في حولين، فهم الله أكبر الله أكبر. يلا يا جماعة فهمت علي؟ والله باقي إشكال. القاعدة العامة عندنا وعند ابن تيمية والسيدة عائشة مخصصة بحديث سالم مولى حذيفة، مش منسوخ الحديث بالقاعدة. القاعدة العامة لا تنسخ النص الخاص. يقول خاص هذه لسالم ولي من أمثال سالم. السلام عليكم.